أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني ونزلنا في سورة الأحقاف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى دلت الآية على بطلان قولنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمس ورد في القرآن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلنا وربط الموقف موقف الجنة والإحسان والاستقامة مباشرة ببر الوالدين، ثم قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حملته أمه كرها، قال بيان لحالها في مشقة حملها له في بطنها، أي حملته ذات كره أو حملا ذا كره، ووضعته كرها يريد شدة الطلق. يعني الحمل الأم عندما تحمل، يعني انظروا إذا الواحد الرجل أكل لها أكلها وكانت ثقيلة شوية حس إن كان في بطنها، كيف هذه المسكينة اللي تتعاشر تقوم وتقعد وترقد يعني كلها وهذا الجنين في بطنها 9 أشهر كاملة. أما من جاء عاده يطول فعاد عاده شيء ثاني، بعضهم عاده يطول إلى سنة وسنتين وكذا. اختلفوا الفقهاء، البعض قال 4 سنوات والبعض قال 2 سنوات. يعني وفي مسائل واقعية نعم نعم، وفي ناس مشهورين يعني مشهورين اللي جلسوا في 4 سنوات وبعضهم لا 2 سنوات وبعضهم أقل 6 عند أهل البيت رسول الله، أقل 6 وأكثر 4 سنوات. قال الحسين يعني قال يريد شدة الطلق اللي هو طلق اللي حق الولادة. أتى رجل أو رأى رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رجل يحمل والدته في الحج ويؤدي بها المناسك، ونراها الآن متكررة ما شاء الله تجد ما شاء الله. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله بريت يعني خلص إيش عاد أكثر من كذا، قلت شليتها على ظهري من البيت إلى مكة وطفت بها ووقفت بها ولا تركت شيء يعني خلاص. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أو بما قال قال لم تبرها بطلقة من طلقات الولادة بعد ذا كله. ولذلك أنه قال يا رسول الله من أحق الناس ببري؟ قال أمك. قال يلا خلصنا. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أمك. قال طيب اللي بعدها يا رسول الله؟ قال ثم أمك. يعني الوالدة لها حق كبير، هذا حقها أكبر من حق الأب. حملت وبذت يعني الواحد ما يعرف قدر الأم إلا إذا أصبح هو أب وأصبح يعرف إيش معنى الولد ومعناه هو. وأثناء إذا ابنه مريض ولا شيء قال روحوا في الغرفة الثانية أشغلونا خلونا نرد شو اللي ابنك روح أنت وياه في ذيك الغرفة، وهو ما هو في ذا الداوي. الأم المسكينة يعني اللي تتحمل كل شيء كل شيء. قال من في الأخدود أصحاب الأخدود، طبعا عندما يقول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود بمعنى أنها بمعنى لعن أصحاب الأخدود، أي اللي كانوا في الأخدود وقتلوا المؤمنين في الأخدود. بعض يفهمها أنها قتل أصحاب الأخدود بمعنى أنها قتلوا اللي أحرقوا، لا، هذه قتل أصحاب الأخدود أي لعن الذين فتنوا المؤمنين في الأخدود، وسماهم أصحاب الأخدود أي الملك لنواس ومن معه. قيل أنه بعد ما وضع الأخاديد ولذلك سمي الأخدود لأنه وضع أخدود كبير وضع فيه نار كبيرة، زي ما نقول الآن جيب شيول نخليه يسوي خد في الأرض وملأه بالنار بالنفط وكذا وكذا حتى أصبحت نار مستعرة. ومن لم يخرج من دين اليهودية التي كانت هي الدين الحق في ذلك من النصرانية على طول إلى هذا النار. قال فبقيت امرأة ومعها طفل صغير، ما هي همها نفسها، هي همها ابنها، ما تبقى ابنها وكانت تتردد، هي ما عندها لكن ابنها، خايفة على ابنها ولا ما خافت ما على نفسها. فانطق الله الطفل هذا الذي لا يتكلم وقال توكلي على الله إلى الجنة. لكن كل ترددها ما هو لشكها في إيمانها، لأن الدليل كم يكون حق الأم، حنان الأم وعطف الأم على طفلها، يعني تصل إلى هذه الدرجة. فلما تكلم قالت بسم الله. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ثم قال، قال الحسين بن القاسم عليه السلام أي مكرهة مجبورة على الحمل والولاد، وذلك إلزام لها من الله للفضل والأياد، انتهى. وقرئ أبي ضم الكاف وفتح، وهذه وهذا زيادة وتوصية في حق الأم فيما يلحقها من المشقة في حمله ووضعه. ثم قال تعالى لأن حاش الله سبحانه وتعالى إلا العدالة، ما عند الله إلا العدل، يعني أن يكون الأم بهذا التحمل حمل وولادة ورضاعة وبزاية ولا يكون لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في كلمة عظيمة تبقى تتردد صداها في كل مكان على وجه الأرض، قال يعني شوفوا كل جهد المسلم وكل عناء المسلم لأجل شيء أنه يوصل إليه، قمة ما يريد المسلم أن يصل إليه هو الجنة، قمة ما يريد إليه الإنسان. صحيح رضا الله عند الإنسان المؤمن، رضا الله هو أهم شيء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. الجنة قد هي الهدف يعني الأسمى لكل مؤمن. ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى عند الأم ويقول الجنة تحت أقدام الأمة، يعني شوف علوها وين وضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليس بمعنى أنها تدعسها الأم أو أنها بمعنى أنها لا مكان لها، لا، الجنة تحت أقدام الأمهات يعني منتهى الطاعة للأم، منتهى البر للأم، أن تحت قدمها الجنة. شوف يعني اللفتة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، ثم قال تعالى وحمله وفصاله، أي مدة حمله وفصاله أي فطامه 30 شهرا، ثم الرضاع فصالا لملابسته له لأنه ينتهي به ويتم. وفيه دليل على أن أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. وروي عن عمر أن امرأة رفعت إليه وكانت قد ولدت 6 أشهر فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام لا رجم عليها، وذكر الطريق التي ذكرنا. ثم قال تعالى لما قال ترجم، قال أمير المؤمنين مالك عليها طريق الآن ترجم، باقي هنا من الحمل والرضاع والفصال حتى 2 سنين ثم بعدها ارجمها، يعني ما عندك، لأنها لا زالت حتى أن بعضهم يجبر الأم إجبارا على أن ترضع ابنها اللي هو خاصة الحليب الأول حق اللبا اللي يسموه اللبا، لأن فيه من الفائدة للطفل ما لا يعوضه شيء، هذا اللي هو أول الحليب ظاهر 3 أيام الأولى، البعض الفقهاء يجبرها إجبارا على أن ترضع. ثم قال تعالى حتى إذا بلغ أشده، يعني نحن الآن قلنا حمل وفصال وطفل وصغير وكذا، وصلنا الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا بلغ أشده، الأشد أن يكتهل ويسو في السن التي يستحكم فيها قوته وعقله، وذلك إذا أناف على 30 وقارب 40، لأن قوله وبلغ 40 سنة ظاهرة أن الأشد قبل 40 سنة للعض، قال حتى إذا بلغ أشده. متى هذا؟ قال ما بين من 30 إلى 40، هذه أقوى فترة في عمر الإنسان من 30 إلى 40، لأن 40 خلاص الاكتمال. ولذلك إذا اكتمل الشيء ماذا يحدث له؟ يبدأ النقصان. إذن النقصان من بعد الأربعين، وما قبل الأربعين فهو تمام، لا زال بناء بناء بناء إلى الأربعين، فإذا وصل الأربعين بدأ النزول. نعم خلاص، أنت يقول لك حتى هذا الطبيب العيون إذا جيته يقول لك بعد الأربعين خذ لك نظارة القراءة، ما عاد فيها كلام. اللي يبى الأرثة يقول له خذ لك فياقرة دبر عمرك، بعد الأربعين كل شيء يبغى له أمور. نعم نعم. ثم قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده، الأشد أي أن يكتهل ويستوفي السن التي يتحكم فيها قوته بها، يستحكم فيها قوته وعقله، وذلك إذا أناف على الثلاثين وقارب الأربعين، لأن قوله بلغ أربعين سنة ظاهره أن الأشد قبل أربعين سنة. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، هذه وهذا. قال ابن قتيبة: أشد الرجل، أشد الرجل غير أشد اليتيم، لأن أشد الرجل الاكتهال والحنكة حتى يشتد رأيه وعقله، وهو ثلاثون سنة في قوله، وهو ثلاثون سنة في قول، وفي قول ثلاث وثلاثون، وفي قول ثمان وثلاثون، وفي قول أربعون، وقد يجتمع بين هذا فيقال أوله ثلاثون سنة، أو قد يجمع بين هذه فيقال أوله ثلاثون سنة، وكمال الأشد، الأشد أربعون سنة، وقيل لم يبعث نبي قط إلا بعد أربعين سنة، أو على رأس أربعين سنة. إذن أشد، أشد الرجال معناها حسب خلاف العلماء والفقهاء قلنا من الثلاثين. الآن يعني نستطيع أن نقول للفقهاء: كثر الله خيركم، أديتوا اللي عليكم، نقول تفضلوا يا أطباء. الآن في عصر الطب، والطب هو اللي يحكم لنا هنا وليس الفقهاء، فالطب يستطيع أن يأتي. الآن ما تأتي بإنسان إلى طبيب وتقول عطنا عمر هذا، يحكي بالدقة من الأسنان أو من أي شيء، يقول لك هذا عمره كذا، أنت ومن عظام الحوض ومن عظام الأسنان ومن كل شيء، ما في، ما عندهم إشكالية. فكل كل ذي، كل أهل فن ثقة في فنهم وعمدة في فنهم، فنقول للطبيب متى الوقت اللي فهو يحدد. لكن معنا هنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمنها أن أصحاب الجنة يدخلون الجنة وهم ابن 32 سنة في بعض الروايات، يدخل الناس كلهم وهم أبناء 32 سنة، أي في أحلى العمر وأجمل العمر بالنسبة للإنسان للرجل. ولذلك تلك المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كانت كبيرة في السن، قالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة. قال: إنه لا يدخل الجنة حجائز. والتي تبكي، قال: أرجعي أرجعي. فرجعت فقال إن الله سبحانه وتعالى يعيد النساء إلى أفضل العمر بالنسبة لهم، وكذلك الناس. أي وطبعا الأنبياء سلام الله عليهم لم يبعث أي نبي قبل أن يصل الأربعين سنة، لأنها الاكتمال، اكتمال العقل، اكتمال القوة، اكتمال الرشد، اكتمال الكل، يعني خلاص تبدأ الإنسان في الأربعين يبدأ معه، يعني يكون عقله قبل لسانه، يبدأ يفكر بعقله. إلا الأحمق، الأحمق لو وصل إلى 90 سنة هو. وأما أشد الغلام فهو أن يشتد خلقه ويكمل عقل التكليف، وهو البلوغ الشرعي 15 سنة في قول، أو 18 سنة، أو 19 سنة في قول. وهذه الآية على العموم لم يرد بها شخص معين من المؤمنين. إذن بالنسبة لأشد الغلام فهو أن يعني يكتمل خلقه، خلق الإنسان، ويكمل عقل التكليف، لأن عندنا عقل للتكليف وعندنا عقل آخر للعمل وللحياة وكذا. فعقل التكليف هو متى ما بلغ الطفل أو الغلام، متى ما بلغ أن يعقل أن هذا العمل لا يجوز وأن هذا العمل يجب أن يعمل، فهذا عقل التكليف يعني يحاسب على هذا. لكن في أشياء أخرى لا يؤاخذ عليه، يعني الآن بعض الأطفال خاصة إذا كان في بيت، والبيت هذا فيه تربية صالحة وفيه قدوة وفيه أب أو أم أو أخت أو أخ أهل علم، ولذلك كانوا أبناء أهل البيت رسول الله، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام، قال: كان إذا بلغ الطفل عندنا سنتين بدأنا نلقنه الشهادة، سنتين. يعني عاد احنا في نعلمه باي باي ونعلمه ايش يسوي عشان يجي مثل اليهود والنصارى باي باي هذا يقول اذا بلغ ونعلمه الاغاني وايش الاغنيه الحلوه وايش الاذيه. اذا بلغ الطفل عندنا سنتين بدانا نلقنها الشهاده، فما اظن يصل الى 4 سنوات الا وهو ينطق الشهاده كامله وقد بدا حتى يقرا في القران. اذا كان البيت، ولذلك يقولوا فلان يعني قالوا ما شاء الله، قال هذا بيت علم ولا بيت عباده ولا بيت صلاح، ولا قالوا ما طلع له الا قد هو ابن 7 سنوات قد هو اذي خلق الله. قال يا رجال بيت انه اذي ابوه قبله والبيت كله اذي. فاذا كان البيت، بعض البيوت تهيئ اولادها للعباده الصلاه لكذا لكذا، فتجد بعض نعم يصوم، تجد بعض اولاد الاولاد وكذا يصوم وعمرها 5 سنوات او 6 سنوات او 7 سنوات. فاذا وصل هذا الطفل الى مرحله، يعني خاصه من بعد 7، لان قبل 7 ما يوجد شيء، من بعد 7 وبدا وصل 10 مثلا وبدا خلاص بده يعرف ان هذا حرام، هذا يسموه سن التكليف اللي هو له هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لو جاء يطبق عليه الشريعه في مثلا السرقه، في مثلا الزنا، في لا لا لا يؤاخذ بها، ما بعد بلغ سن التكليف. سن التكليف الشرعي 15 سنة عند بعض الفقهاء، وبعد بعض الفقهاء يقول الاحتلام، وبعض الفقهاء يقول الانبات، فالمساله مختلفه يعني عندهم. ومعنى قال ربي اوزعني حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني اي وفقني، اوزعني بمعنى وفقني، ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. قال صاحب الصحاح اوزعته بالشيء اغريته به فاوزع به، فهو موزوع به اي مغرى به. واستوزعت الله شكره فاوزعني اي استلهمته فالهمني. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد ألهمني أن أشكر على نعمتك، ولكنه اختصر. قال أمير المؤمنين عليه السلام لو شكروا النعمة زادتهم، مقالة الله التي قالها لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفركم غالها. فقال لو شكروا النعمة، وإنما أراد لو شكروا الله على النعمة، ولكنه اختصر. وفي التجديد أوزعني أي اجعلني وازعا أي كافيا حافظا بالشكر، والمراد نعمة التوحيد والإسلام. وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه، لأن النعمة عليهما نعمة عليه، لأن الولد يشرف بشرفهما ويشفع له وينتفع بدعائهما في الدنيا ويحاط بصلاحهما. قال وكان أبوهما صالحا الآية. قال ربي أوزعني دعاء من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل والتماس من الله سبحانه وتعالى ربي. إذا الإنسان قال ربي اعتراف بالعبودية، والعبودية دي منتهى التذلل، ومنتهى التذلل لا يأتي إلا لله سبحانه وتعالى. ومن تذلل لشخص أعطاه ما يريد، عندما تأتي أنت حتى إذا جيت إلى واحد تقول أنا طالبك يعني قد هذا الشيء يخليه يعطيك. فمن تذلل يعني استرحم الناس حتى يعطوه. فعندما يأتي العبد ويقول ربي، هنا يكون يعني لابد من استحضار واستشعار. ليست المسألة مسألة كلمة وبس، كلمة ما لها معنى، لكن عندما يستشعر أنه يعني يرفع يديه بتذلل، أنه هذا العبد الحقير المسكين الذي لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع، ويرفع يديه لمالكه ولربه ولمعبوده ولله سبحانه وتعالى باستحضار واستشعار ربي، هذه تعني كلها معنى العظمة والعبودية. والدعاء من الأقل إلى الأعلى، قلنا أن الدعاء يأتي والطلب يأتي من الأسفل إلى الأعلى. ربي أنا الأقل والأحقر إلى إلهي وخالقي ومالكي. فعندما يقول ربي يعني أنا الآن أدعوك يا ربي بهذه المسكنة وهذا الضعف وهذا الفقر وهذا الحالة، أنا مريض أو أنا كذا أو أنا كذا، ربي خلاص اعتراف. أنا هنا ما قال الله يا الله، ربي عبودية، خوف، انكسار، ذلة، مسكنة، توقع الخير من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن تبغى لك شيء، سويت لك استدعاء إلى أحد وكنت تمدح وأنت اللي سويت وأنا. هذه كلمة بسيطة بس إن لها معاني كبيرة، سواء إلى الله أو من العبد. ربي بمعنى معبودي وبمعنى عبوديتي، أني أنا العبد الذي يرفع يده إلى خالقه ومالكه، ليس لي أحد سواه. ربي نعم ربي أوزعني أن أشكر، يعني قلنا أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك، وفقني يا الله أن أكون على ما يقولوا الآن على قدر المسؤولية، أن أكون على مستوى أن أحمدك وأشكرك على النعم التي أنعمت بها علي. والنعم إن أردنا أن نعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولعل أعظم نعمة وأقوى نعمة وأغلى نعمة وأعز نعمة هي نعمة الإيمان، أننا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة لو جلسنا يعني نعبد الله قياما حتى نموت، أو نعبد الله سجودا حتى نموت، أو نعبد الله على أي حالة كانت، لم نوفي الله سبحانه وتعالى بنعمة أن كنا مؤمنين. فقلنا في فترة سابقة أن روي في الأثر أن أحدهم دخل إلى عرفة يوم عرفة ووقف في عرفة وقال اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان، بس قال فحج من العام القادم ودخل عرفة سنة ثانية وقال اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان. قال فإذا صوت من السماء أو ملك من الملائكة يقول يا هذا، والله لازلنا نكتب في حسناتك من العام الماضي. فمسألة أن يقول الإنسان اللهم لك الحمد بكل ما تعني كلمة الحمد، هذه من أعظم ما يتقدم بها الإنسان إلى الله، وبالذات نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولكن نعرف أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وهذا الشكر يحتاج إلى عمل. المسألة مسألة ترابط، ما هي مسألة ما قال اللهم لك الحمد ولك الشكر ولا صلاة ولا صيام ولا التزام ولا لا، ما ينفع الكلام إذا إلا أنه لابد من اعتراف. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ليش؟ قال لأن الإبن هو من أبي وهو يعني ما كان لوالده فهو إليه، وكذلك العكس، ما أسعد الإبن هو يسعد الأب أصلا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم نعمل صالحا ترضاه وقيل في الصلوات الخمس. ثم قال وأصلح لي في ذريتي. خلاص وصل إلى سن الآن، قلنا بدأ يفكر الآن، بدأت المسؤوليات وبدأت. وأصلح لي في ذريتي اجعلهم موقعا للصلاح ومظنة، كأنه قال هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم. واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعي أنه طلب هذه الأشياء الثلاثة، قال بعد ذلك إني تبت إليه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأصلح لي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. هذه كلها اللي أنا أطلبها منك يا الله بسبب أني أنا قد تبت من جميع الذنوب، وإني من المسلمين المخلصين المخلصين الدين لوجهك. والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة، ولذلك يفضل أن الإنسان حتى لو جاء يريد أول شيء يقدم التوبة. هاتي أنا الآن أبغى أدعي حتى ولو بعد الصلاة، يعني أنا أفضل أن الإنسان أول ما يجي يتوجه للصلاة أن يكون يستشعر التوبة، لأن الإنسان ما يدري إيش فعل، قد يكون ارتكب شيء. قبل أصلي أقول أستغفر الله العظيم. البعض يقول لا تقول أستغفر الله وأتوب إليه، قال لأنه من الحمق، من الحمق ومن السخف ومن كذا أن يأتي الإنسان ويقول أستغفر الله ويكذب ويقول وأتوب وما هو تائب. ولكن قال قل أستغفر الله، أستغفرك يا الله وتب علي يا الله. هذا البعض، ولكن هذا المشهور في الدعاء أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فيقدم الإنسان التوبة، وإحنا تمينا أن التوبة مقبولة من الإنسان، بس لابد من الإخلاص في التوبة. فقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقدم إلى الله بهذه الصلاة، وهي صلاة ليس قبلها معاصي. إذن قال وإني من المسلمين المخلصين الدين لوجهك، والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة، ومع كونه من المسلمين فتبين إن نعم فتبين إني إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت من الكفر ومن كل قبيح، وبعد أن دخلت في الإسلام والإنقياد لأمر الله ولقضائه. ثم قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يتقبل منها العمل الصالح ويضاعفها أضعافا كثيرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا الى كل خير، واجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.